وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. سبحانك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. سبحان من تعطف العز وقال به, سبحان من لبس المجد وتكرم به, سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له, سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له, سبحان ذي الفضل والنعم, سبحان ذي المجد والكرم, سبحان ذي الجلال والإكرام, سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها, سبحان قابل توبة التائبين. سبوح قدوس رب الملائكة الروح, إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ونفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديت, ولا مظلوما إلا انتصرت له, ولا ولدا إلا هديت, ولا واليا إلا أصلحت, ولا عقيما إلا رزقت, ولا فقيرا إلا أغنيته, ولا أعزبا إلا زوجته, ولا أيما إلا زوجتها, ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته, ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته, ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اللهم عافهم واعف عنهم وارفع قدرهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وكفر سيئاتهم. اللهم أسعدهم كما أسعدونا, وأمنهم كما أمنونا, وأطعمهم كما أطعمونا, وقدمهم كما قدمونا. اللهم اجعلنا قرة عين لهم, اللهم اجعلنا قرة عين لهم, اللهم أحسن خاتمتهم, اللهم أحسن خاتمتهم, اغفر اللهم لمن مات منهم, اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا, حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين. اللهم أمطر على قلوب, اللهم أمطر على قبور من اشتقى إليهم واروهم برحمتك. اللهم اسقهم غيثا، اللهم اسقهم غيثا تغسل به ذنوبهم. إلهنا إلهنا يا ولي الصالحين، اللهم اجعلهم في كنفك حيث تراهم ولا نراهم، اللهم اجعلهم في كنفك حيث تراهم ولا نراهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حضر الحساب. أنت ملاذنا إذا انقطعت من الأسباب، وأنت ملجأنا إذا ضاقت بنا الحيل. خابت الظنون إلا فيك، وانقطع الرجاء إلا منك. خابت الظنون إلا فيك، وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم فأحسن خاتمتنا، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من رياض الجنة، وافسح بنا ضيق ملاحدنا. إلهنا وحبيبنا وسيدنا، نعوذ بك أن تجعل قبورنا حفرا من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، أحق من ذكر وأحق من عبد، وأجود من سئل وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى، يا رافع كل بلوى، أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. قلوبنا لك مفضية، وسرنا عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والعبد عبدك، والأمة أمتك، والعبد عبدك، والأمة أمتك، والحكم حكمك، كل شيء هالك إلا وجهك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال. ويا رجاء نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.